الصغير والمجنون والسفيه أمواله. فالمجنون نعين إنسان قيم عليه، والصغير نعين وصي عليه حتى يبلغ. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. الإنسان جاء وقال والدي كبير وله أرصدة في البنوك، وأنا ابنه، نطلب مثلا من يزكي هذا الابن بأنه إنسان مستقيم وصالح ويتصف بالعدالة ويحافظ على مال أبيه. إذا توفرت الشروط عينا الابن قيما على أبيه. وقلنا موضوع العقار وما أشبه ذلك لا تبيع ولا تشتري ولا تؤجر أكثر من 3 سنوات إلا بعد الرجوع إلى العقار. وكذا مال غائب، وإنسان مثلا غائب وانقطعت أخباره وعنده مال، عنده سيارات، قالوا السيارات فيها كذا، عنده مثلا أسواق سوبر ماركت، الأسواق هذه فيها معلبات وفيها دجاج وفيها خضروات، خلال أيام سيفصل، من الذي يتولاها؟ القاضي يعين هيئة تقوم بفتح المحلات وجردها والتصرف بها، وإذا كان هناك شيء يمكن سليم يمكن يوضع في بيت المال حتى يعود صاحبه، وإذا كان يخشى عليه من التلف أو الضرر فيباع وترصد قيمته. لأن لو تركناها مثلا في الثلاجات كم يوم، يومين، أسبوع، 10 أيام، بعد هذا تتلف ولا لا؟ تتلف. نفس البرادات أو الثلاجات أيضا إذا كان فيها مواد تتلف فيكون ضرر. الجيران نفسهم يتأثرون ويتضررون من الروائح. من الذي يؤذن بفتح المحل؟ هو القاضي. يشكل هيئة، يشكل هيئة من فلان ومن فلان، من مثلا الحقوق المدنية ومن بيت المال ومن الشرطة ومن جهات محددة، يجتمعون ويفتحون، ومن عمدة الحارة أو عمدة المحل إلى آخره، ويجردون هذه الأشياء ثم يتصرف فيها بالبيع المناسب. نعم. وكذا مال غائب. نعم. والحجر على من يستوجبه؟ والحجر إنسان عنده مال لكن رأينا منه سفه، يعطي فلان سيارة، يعطي فلان أرض، يعطي فلان مزرعة، هو ليس أميرا وليس حاكما وليس ممن يعطي أمثاله، إنسان عادي، لكن بدأ يبدل أمواله، يشتري السيارة ب100,000 ويبيعها ب20,000، يشتري الأرض ب1,000,000 ويبيعها ب100,000، هذا وش نسميه؟ سفيه. لابد من الحذر عليه. من؟ هل يمكن ولده يأتي يقول أبوي لا تبيعوا عليه ولا تشتروا منه؟ يمكن الولد يقول الكلام هذا؟ لا. يمكن الأب يقول ابني سفيه فلا تبيعوا عليه ولا تشتروا منه؟ لا. وإنما القاضي هو الذي يصدر حكما بالحجر على فلان من الناس بناء على دعوى تقيمها الزوجة مثلا، إذا رأت سوء تصرف يقيمها الإبن، يقيمها الأب، إذا رأى أي من أقاربه سوء تصرف أقاموا دعوى، ثم القاضي يصدر حكما بالحجر على من يستوجب الحجر. والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنذر في وقوف لسفه، لأنه سفيه يتصرف كما قلنا، يشتري أرض ب100,000 ويبيعها ب50، وسيارة ب50 ويبيعها ب10 ولا 20، هذا يعتبر لسفه، سفيه هذا. أو فلس، الرجال عنده مال، عنده 100,000 لكن تقدم زيد قال أنا أريد أنه 50، وعامل قال أنا أريد 40، وبكر قال أنا أريد 100، وقارب قال أنا أريد 200، تجمع عليه ديون، المبلغ اللي عنده 100، الديون اللي عليه 400 500، فيتولى الحجر عليه القاضي لأنه مفلس ليس سفيها. لا، هو من أعقل الناس ومدراهم، لكنه مفلس، يعني أمواله ذهبت ذاك اليمين وذاك الشمال ولم يبقى عنده شيء، فلأجل الحفاظ على حقوق الدائنين نحجر عليه للإفلاس. نعم. والنذر في وقوف عمله، يعمل بشرط والنظر في وقوف عمله. قال عندهم وقف، وين وقف؟ هذا موجود في الحسينية. طيب لمن؟ قال الوقف في 20 نخلة مثلا لجماعة تحفيظ القرآن، في وقف في العابدية لمن؟ قال مثلا 200 نخلة لمن؟ قال للفقراء. وقف في بحرة لمن؟ للمعوزين، للأرامل، في بيت، في كذا، في مكة لمن؟ قال للحجاج اللي جايين من بلد كذا. مر علينا صكوك أنه أوقف ريعة أو غلة هذا البيت للحجاج القادمين من بلد كذا لأجل أن يقدم لهم الطعام والشراب مدة إقامتهم في مكة إذا جاءوا للحج. إذا جاءوا فلهم هذا الوقت. فالقاضي هو الذي يتولى النظر في وقوف عمله. هل الناظر مثلا هذه القضية اللي أنا عندي ذكرت لكم أنها مثلا غلة بيت مثلا نقول ريعه في حدود 1,000,000 سنويا، طيب 1,000,000 هذه لمن؟ قال يقدم بها طعام وشراب وسكن للحجاج القادمين من بلد كذا. طيب ننظر الواقف، الناظر الواقف قدم إلى رحمة الله، لكن الناظر هل يعني أنت نقول دخلك الآن 1,000,000 في السنة، ماذا عمل؟ قدم لنا حساب كم قدم من الحجاج من بلد كذا؟ قدم 100 شخص. طيب كم يوم أطعمتهم؟ ما قيمة هذا الطعام؟ ما كذا إلى آخره؟ كم قدمت للصيانة؟ فمن مهام القاضي أن ينظر في وقوف عمله، يعني الأوقات. هل إنك إذا تركت الناظر قد يعني تسول له نفسه ويقول السنة هذه مثل الحجاج ما جاء أحد، 1,000,000 ويستدخله، 100,000 ويستدخله. لا، لا بد من محاسبة دقيقة عن كل مبلغ، ويفرض له يعني بالناظر مقابل أسعاره إما 2.5% أو 3% أو أكثر قليل أو أقل قليل حسب ما يقره أهل المعرفة والدراية. وإذا حصل إشكال هل نعطيه 5% ولا نعطيه 3% ولا 2%، أحلنا المعاملة إلى هيئة اسمها هيئة النظر، موجودة في المحكمة اسمها هيئة النظر، نقول قدروا له ما مكافأة مقابل أسعارك التي تتمثل في كذا وكذا. وما يرد من هيئة النظر إذا رأه القاضي مناسبا اعتمده وحسن به. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.